إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، كل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أُخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتُكملوا العدة ولتُكبِّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان هو مدته من الهلال إلى الهلال، من نهاية شعبان إلى ليلة شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان. وقال: فإن غم عليكم، أي كان الجو غيماً ولا ترونه، فأكملوا عدته، فأكملوا عدته. وسمي رمضان لأنه جاء في وقت شديد الحر، أو فرض في وقت شديد الحر، وهو جاء في وقت شديد الحر من الرمض أنزل فيه القرآن. هذا الشهر العظيم شرف بهذا القرآن العظيم، وهو نزول القرآن فيه، وسمي من أسمائه شهر القرآن لأنه شهر عظيم. ابتدأ نزول القرآن من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، والقرآن كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بتلاوة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وأول ما نزل من القرآن الكريم هي الخمس الآيات من أول سورة اقرأ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن هداية ودلالة وإرشاد، فالقرآن هدى يهدينا لكل خير، هدى للناس، وبينات أي علامات واضحة من الهدى والفرقان، من العلم والفرقان، يميز بين الحق والباطل. من أسماء القرآن الكريم الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسمي القرآن الكريم فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الشرك والتوحيد، وبين الكفر والإيمان، فهو فرقان وبينات آيات. فمن شهد منكم الشهر، أي حضر وأدرك الشهر ولم يكن له عذر من مرض أو سفر فليصمه، أي فليصم الشهر. يريد الله بكم اليسر، يحب لكم ويريد لكم السهولة، ولا يريد بكم العسر، لا يريد بكم المشقة، فهو سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة كما يليق به سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة، أي تكملوا صيام عدة أيام شهر رمضان المبارك، ولتكبروا الله، تعظموه بقولكم الله أكبر الله أكبر على ما هداكم، على ما وفقكم، لعلكم أي لأجل تشكرون، تقومون بواجب الشكر على نعمه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ينادينا سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، وصفنا بصفات الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأنه فريضة من عند الله سبحانه وتعالى، إيمانا بأنه من شريعة الله سبحانه وتعالى، إيمانا تصديقا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلنا، يدل على أن الصيام كان موجود في الشعائر الماضية كاليهودية والنصرانية ونحوهما، كاليهودية والنصرانية، وقد صامتهم الأمم من قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم، حتى لا نتخلف عنهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من الصيام فقال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وهي زيادة الإيمان وخشية الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري رحمه الله. من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية عند الطبراني وصححها الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور أي الكذب والجهل والسفه، والخنا الفحش من الكلام والأفعال ودواعيه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم، حيث يقول: من لم يدع قول الزور أو العمل به، أو من لم يدع الخنا، يعني لا يترك الصوم، لا، معناه أن الله لم يرد له الصوم وهو يفعل هذه المعاصي. فالمقصود من الصوم هو الثواب. قال الإمام ابن عربي رحمه الله المالكي: المقصود من فعل ذلك لا يثاب على صومه. من لم يدع قول الزور والعمل به، نقف وقفة. شهر رمضان شهر القرآن، شهر تكفير الذنوب، بماذا يستقبلكم الإعلام؟ بماذا يستقبلكم؟ بأفلام خليعة ومسلسلات ماجنة ودعايات مخجلة. لو جلست 10 دقائق أمام التلفاز وأنت تشاهد الإعلانات ما يعرض في شهر رمضان، والله لو كانش عندك ذرة من إيمان لأنكرت ذلك. فكيف بمسلم يصحى قبل المغرب نايم طول النهار؟ إيش فيه؟ قالوا: صائم. سبحان الله، هكذا الصوم؟ لا صلاة ظهر ولا عصر، هكذا ينام عنها، وفي الليل إما في الشارع والأسواق وإما تحت الفضائيات يقلب فيها، ويسأل عن حكم الدخان عند الأذان، ويسأل عن شرب كأس الماء عند الأذان. هذا هو الصوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون؟ يا إخوة، إني لكم ناصح، إذا أردت أن تصوم حقاً أهجر الإعلام هذا الخسيس، أغلق التلفاز، والله إنه مفسد لدينك، والله إنه مفسد لقلبك. هذا الإعلام الذي يبث في رمضان وفي غير رمضان، أفلام ليل نهار، مسلسلات ليل نهار، لا يليق بك كمسلم، تكون أسير أمام هذه المعاصي. استيقظ، الأجل قادم، ما بينك وبين الموت نفس ينقطع، ثواني معدودة. انظر على مر على القبور وتأمل، من الشباب من مات، من الأطفال من مات، تأمل حياتك. شهر رمضان شهر القرآن، لعلكم تتقون، أي تخافون الله، تزدادون في الإيمان. أهذا الإعلام يزيدك في الإيمان؟ لا. من دخل رمضان وهو تارك للصلاة أو متهاون بها ما استفاد من الصوم شيئا. من دخل رمضان وهو يشرب المعسل والدخان، والله ما استفاد من رمضان إلا أنه جاع وعطش. من دخل رمضان وهو يأكل أموال الناس بالباطل، فما استفاد شيئا من رمضان. رمضان شهر كامل، إذا شهر كامل من الصيام ما أثر عليك في إيمانك، فأي إيمان تحمله في قلبك يا مسلم؟ أي إيمان تحمله في قلبك؟ تغير، تغير. شهر رمضان شهر القرآن، إن لم يغيرك شهر كامل بعبادة الله وبختمة القرآن وبصلاة الليل والتهجد والقنوت والوتر، فمتى ستتغير يا مسلم يا غافل؟ متى ستتغير؟ أتعجب، أتعجب من أمة نريد النصر ونحن شهور، شهور يمر علينا. هل تعلم أن في الأمة الإسلامية من تفتح الخمور في شهر رمضان؟ هل تعلم أن هناك فنادق في خارج المملكة تقدم لك قائمة الطعام على الإفطار، منها ويسكي موجود رأيت بنفسي؟ هل تعلم أن هناك في شهر رمضان من ينصب الخيام لكي يأتي بالرقاصات؟ هذا شهر رمضان، هذا شهر القرآن. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور فقط، فكيف الخمور والرقص وقلة الحياء وأفلام يجاهر فيها بسب الله؟ إلحاد في الأفلام، أنا أعرف الأفلام جيدا، فيها إلحاد، فيها كفر، فيها تسويق للمعصية، فيها نشر للخنا والزنا باسم الحب، فيها كل شيء إلا الفضيلة والحشمة، إلا الفضيلة والحشمة، محاربة لها. ويقولون أفلام تمس الواقع، والله واقعنا أليم. لن ينشلنا منه إلا القرآن والسنة، إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للصوم حكم كثيرة. أول حكمة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالتوحيد، فأنت تصوم لله عز وجل وحده لا شريك له، وهذه من أكبر مقاصد الصوم. كذلك أن تتعبد بما يحبه الله سبحانه وتعالى، حيث فرض لك ما يحبه سبحانه وتعالى وهي الصيام. كذلك بترك ما تحب النفس من الطعام والشراب والنكاح. كذلك من حكم الصوم تذكر الإنسان لنعمته عليه، بحيث أنه يسر له الطعام والشراب، فإذا ذاق ألم فقدها حال الصوم ذكر نعمته عليه بوجودها وتيسيرها عند الفطر. كذلك من حكم الصوم حصول الأجر العظيم، فقد اختص الله لنفسه وجعله جزاء إليه. قال تعالى في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا اختصاص على عظم الأجر. كذلك من حكم الصوم تذكر الغني حال الفقراء، ونتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يفطر صلى الله عليه وسلم؟ كان يفطر على تمرات، وفي رواية ورطبات، ولاحظوا ليس فيها وتر، الوتر فقط في تمرات العيد. لم يذكر في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات وترة، كان يفطر على تمرات، وفي رواية رطبات. فإن لم يجد، لم يجد صلى الله عليه وسلم، لم يجد حسوات ماء، شرب ماء بسيط، هذا صيام سيد المرسلين. ونحن الأكلات الرمضانية، عد من الحلا ومن المحمر والمقمر، وكل شعب له أكل خاص في رمضان. اهتمينا ببطوننا ونسينا تدارس القرآن، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ما كان يجد حتى التمر أحيانا. فإن لم يجد حسى حسوات ماء، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر القرآن. يتساءل كثير من الإخوة، كيف أختم القرآن وأسمع أن هناك من كان يختم 3 مصاحف ومصحفين و4، بل ورد عن السلف من كان يختم 20 مصحفا في رمضان، كيف؟ فرغوا نفسهم، لزموا المساجد، لزموا بيوتهم وأغلقوا على نفسهم دور. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم في رمضان كما ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فكان يسمع لهم دوي بقراءة القرآن. الآن مر على البيوت، اللي مشغل قناة فلان، مشغل قناة فلان، واللي حط الشيشة، هذا حالنا وحالهم. كيف تقدر تختم القرآن وأنت عندما تقرأ صفحتين تغلقه مرة ثانية قلبك يضيق؟ تعلم لماذا قلبك يضيق؟ لأن قلبك مليء بالمعاصي، لأن إيماناً واحتساباً لم يتحقق حقيقة، لأننا نصوم حتى نطرح عن رأسنا الواجب. كما يأتي الجمعة غصباً عنه يتدافع إليها قبل الإمام وبعد الإمام، حتى يريد أن يطرح عن نفسه الواجب. ما فكر هذا أن يأتي مبكراً فيقرأ الورد من القرآن أو بعض السور الفضيلة، كما في حديث في قراءة سورة الكهف وإن كان فيه ضعف. ما فكر، إنما فكر يطرح عن نفسه الواجب. وهكذا الناس معظمهم يصوم ليطرح عن نفسه الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يتسحر قبل صلاة الفجر، قال الراوي بقدر 50 آية، بقدر 50 آية. هذا الزمن العرب ما كانت تقدر الأوقات بقراءة القرآن، كانت تقدرها بقدر حلب شاه أو بقدر مسافة رمح، إلا في هذا الموطن قال الراوي بقدر 50 آية. قال ابن حجر رحمه الله حتى يستشعر الناس ويعلموا أنه شهر القرآن وأنه عبادة لله، وكان يتشاغلون به رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هديهم في رمضان. رمضان شهر الغزوات، شهر الغزوات، شهر الانتصارات. رمضان شهر الجد والعمل. يا حسرة علينا، اللهم أجبر تقصيرنا في رمضان وفي سائر السنة. اللهم إنا نسألك الإيمان الكامل واليقين الصادق والرزق الواسع والقلب الخاشع. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أوطاننا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغيث بوجهك الكريم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن يدرك رمضان فيصومه إيماناً واحتساباً خالصاً لوجهك الكريم، واجعلنا ممن يدرك رمضان فيقومه إيماناً واحتساباً خالصاً لوجهك الكريم. اللهم إن فيه علينا بختم مصاحفك، اللهم إن فيه بختم عدة مصاحف وعدة أوراد نلقى بها ربك، نلقى بها، نلقاك بها، تلقى بها ربك يا مسلم، نلقاك بها يا الله، فتنور بها قلوبنا وقبورنا وتثقل بها ميزاننا يا الله. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وسائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، وانصرهم في الفلوجة، وانصرهم في الرمادي. اللهم ارفع عن إخواننا ما نزل بهم من الحرب والتقتيل. اللهم انصر نصر دينك وأعلى كلمتك. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين المعتدين، وعليك بهؤلاء التكفيريين المفسدون في الأرض. اللهم انصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.